وزي الضراير يبت حاير ما بين نارين، عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين، ما عرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين. جوز الضراير يبت حاير ما بين نارين، عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين، ما عرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين. ما هي القديمه كانت وياها على قد، لما شبع واغتنى ام قال اتجوز، راح اشترى توب ما جاش التوب على قده وعن حدوده، بفعله يا ناس اتجوز يستاهل النوم عشان ممشيش على قده، رجع بيندم يا ريته ما كان اتجوز. من الفكر قلقان وقلبه دائما بيطب، تملي مهموم وبحر الهموم بيطب، الهم جابه لنفسه في الزعل بيطب، وجنة الحب ضيعها ما بين نارين. جوز الضراير ماشي راعي على الخلفين، جوز الضراير ماشي راعي على الخلفين، وفاكر انه راجل واعي على الخلفين، عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين. جوز الضراير ماشي راعي على الخلفين، وفاكر انه راجل واعي على الخلفين، عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين. من القديم اربعة حلوين خلفهم، جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها. من القديم اربعة حلوين خلفهم، جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها. الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم، فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها. الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم، فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها. رجع بيندم يا ريته ما كان خلفهم، ويقول دي واقعه يا هل ترى ايه ورا منها. دول كملوا ستة خلاص الامهات، دول كملوا 6 خلاف الأمهات 2 وبس نسمع يقولوا نظموا الأسرة. اللي بتاخد حبوب تحبل تجيب 2، خلوه عريان وهدومه عليه أسره. أنا بعذر اللي وقع زيي وحداه 2، حيعز ذليل، حيعز ذليل منهم وفي سجنهم أسرة. ألقيت أكايد لكين دلوقتي كادوني، الصحة راحت ورايح كل كدي أنا، الصحة راحت ورايح كل كادوني، عاوز أسيب البلد من الغلب كادوني، يا ناس اعذروني ودلوني على الخلق فين.